بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة في هذا اللقاء المتجدد الذي نجتمع وإياكم فيه في مثل هذا اليوم من كل أسبوع لمدارسة ما ينفعنا من العلم النافع الذي نتقرب فيه إلى الله سبحانه وتعالى. ونواصل في هذا المجلس الأول ما يتعلق بشرح كتاب التوحيد ومسائل التوحيد من الأبواب التي ذكرها الشيخ رحمه الله في ثنايا هذا الباب. الصوت واضح؟ نعم، الحمد لله. طيب، جميل. طيب، كنا وقفنا على باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وذكر الشيخ في هذا الباب آية وحديثين وأثرين، آية وحديثين وأثرين. والآية هي قوله تعالى، أولا هو بوب على الباب بآية وذكر فيه آية: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى أن قال: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وهذه يسميها العلماء آية المحبوبات الثمانية. والحديث حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وحديث أنس أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وذكر أثرين عن ابن عباس: أول قوله: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. وقال في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. السلام عليكم. فنبدأ بالحديث فيما يتعلق بهذا الباب بالفصل الأول كما هو المنهج، مقصود الباب وموضوعه العام. مقصود إيراد المؤلف لهذا الباب في كتاب التوحيد بيان أن من المحبة محبة خاصة لا تصلح إلا لله عز وجل، وهي محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع وكمال الطاعة، فيجب أن يوحد الله بها. وأما من صرفها لغير الله فقد وقع في الشرك. هذا هو المقصود، خلاصة مقصود الباب هو هذا، أن هناك من أنواع المحبة محبة خاصة، محبة العبودية، وهذه المحبة لا يجوز صرفها إلا لله، ومن صرفها لغير الله فقد أشرك مع الله غيره. فنلاحظ هنا أن الشيخ رحمه الله ترجم لهذا الباب بآية، يعني جعل عنوان الباب آية من القرآن. ولو أردنا أن نضع عنوانا آخر لهذا الباب لقلنا باب المحبة. نعم، أحسنت، يمكن أن يعنون لهذا الباب فيقال باب المحبة، لأن المحبة أنواع، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها وما هو النوع الذي لا يجوز صرفه لغير الله. نعم، هذا خلاصة مقصود الباب. الفصل الثاني: المباحث الموضوعية. المباحث الموضوعية، المبحث الأول: أهمية العناية بعمل القلب. أهمية العناية بعمل القلب. يلاحظ أيها الإخوة أن الشيخ رحمه الله ابتدأ من هذا الموضع بالأعمال القلبية، يعني من هذا الباب، فما بعده بدأ الآن بالحديث عن أعمال القلوب وبيان أثرها على التوحيد والشرك. وأول هذه الأعمال المحبة، وسيفرد أبوابا لغيرها. سيأتينا إن شاء الله باب يتعلق بالخوف، وباب بالتوكل، وباب في الإخلاص، وباب في غيرها، وكل هذه أعمال القلوب. وهذا يدل على أن أعمال القلوب لها أمر وشأن عظيم. يظن بعض الناس أن أعمال القلوب من الكمالات والنوافل، وهذا خطأ. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أعمال القلوب هي من أصول الإيمان وقواعد الدين، مثل محبة الله ورسوله والتوكل على الله وإخلاص الدين له والشكر والصبر على حكمه والخوف والرجاء له وما يتبع ذلك. فهذه الأعمال جميعها واجبة على جميع الخلق باتفاق أئمة الدين. فالمسألة ليست نوافل، وإنما واجبة على جميع الخلق. وقال أيضا في كلام آخر يقول: وتظن طائفة أن التوكل إنما هو من مقامات الخاصة المتقربين بالنوافل، وكذلك قولهم في أعمال القلوب وتوابعها من الحب والرجاء والخوف والشكر ونحوه، وهذا ضلال مبين. هذا كلام الشيخ، يقول: وهذا ضلال مبين، بل جميع هذه الأمور فرض على الأعيان باتفاق أهل الإيمان، فرض على الأعيان باتفاق أهل الإيمان. فالمسألة إذن مسألة عظيمة جدا، وهذه من فروض الأعيان التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يقوم بها، يحب الله ويخاف الله ويتوكل على الله ويخلص لله ويشكر الله بقلبه ويرجو الله وهكذا. طيب، هذا يقودنا إلى معرفة أهمية العناية بعمل القلب، يعني ما أوجه العناية أو أهمية العناية بعمل القلب. هناك عدة أمور، هناك عدة أمور تدل على العناية بعمل القلب وعلى أهمية الاعتناء بهذا الأمر. وهذا أيها الإخوة من العلم النافع. يحتاج ميكروفون ولا يكفي بدون؟ ايش رايكم؟ افتح شوف. نعم، اقول ايها الاخوه، هذا من العلم النافع الذي يعض عليه بالخناصر ويحرص عليه كل مسلم ومسلمه، وهذا من نفيس العلم أن نتذاكر مثل هذه المسائل وأن نبحث فيها وأن نتعلمها، ومن ثم نحققها ونعمل بها. فما هي أهمية العناية بعمل القلب؟ ما هي يعني مكمن أهمية العناية بعمل القلب ووجه ذلك؟ هناك عدة أمور. الأمر الأول أن في الاعتناء بأعمال القلوب القيام بفرض عيني، هذا كما قلنا قبل قليل. فالمسألة ليست كمالات، نوافل، مستحبات، لا، أنت الآن تقوم بفرض من فروض الأعيان. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن صلاح الجوارح بصلاح القلب، صلاح الجوارح بصلاح القلب، وهذا مصداق ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ما هي؟ قال: ألا وهي القلب. فالقلب ملك الأعضاء، القلب ملك الأعضاء. وجاء في أثر عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: لكل امرئ جواني وبراني. فمن يصلح جوانيه يصلح الله برانيه، ومن يفسد جوانيه يفسد الله برانيه. فالقلب كما قلنا ملك الأعضاء، والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت الجنود، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. وفي الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى صدره وقال التقوى ها هنا، قال التقوى ها هنا وأشار إلى صدره عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث مما يدل على أهمية العناية بعمل القلب أن القلب كثير التقلب، وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا، والحديث رواه أحمد بسند صحيح. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكما قال القائل وما سمي القلب وما سمي الإنسان إلا لنسيه ولا القلب إلا أنه يتقلب. فالقلب سريع التقلب، ونرى من حولنا كثرة التحولات والانحرافات والتغيرات، فهذا مما يوجب على الإنسان أن يعتني بأمر قلبه، وأن يسأل الله أن يثبته، وأن يعتني أيضا بما يصلح شأن هذا القلب. الأمر الرابع خفاء أعمال القلوب ودقتها حتى على بعض الصالحين، وكما جاء في الحديث الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفا، فهو خفي ومسائل القلوب خفية، وهذا مما يوجب العناية به. الأمر الخامس كثرة النصوص في ذكر القلب، فمن كان يقرأ القرآن بتأمل وتدبر لا تخطئه هذه الملحوظة كثرة الاعتناء بالقلب، حتى أحصى بعضهم أنه ذكر في القرآن في 130 موضعا ما يتعلق بالقلب، وهذا العدد في كتاب الله يدل على أهميته وكثرة تكراره وكثرة الحديث عنه. الأمر السادس من الأمور التي تستدعي أن نعتني بأعمال القلوب وأن نوليها اهتمامنا أن القلب هو موضع نظر الرب، فالله عز وجل هل ينظر إلى صورنا؟ الجواب لا. هل ينظر إلى أجسامنا وطولنا؟ الجواب لا. ينظر إلى ماذا؟ إلى القلوب. وهذا في الحديث النبي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، رواه مسلم. الأمر السابع أن تفاضل الأعمال عند الله بحسب ما في القلوب، بحسب ما في قلوب العاملين، ليس يعني كثرة العمل أو ما إلى ذلك، وإنما بحسب ما يقوم بالقلب. وهذه القاعدة دل عليها عدة نصوص، منها قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، يعني لو واحد تصدق بمثل جبل أحد من الذهب ما ساوى صدقة الصحابي بمقدار المد، والمد مقدار ملء الكفين. يقول ابن القيم رحمه الله تفاضل الأعمال عند الله بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص والمحبة وتوابعها. وقال حسان بن عطية رحمه الله إن الرجلين ليكونان في الصلاة الواحدة وإنما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض، وذلك أن أحدهما مقبل بقلبه على الله والآخر ساه غافل. والله عز وجل يقول: لن ينال الله لحومها ولكن يناله التقوى منكم. ولهذا نلاحظ أن كثير من الأعمال علقت على أعمال القلوب: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، وهكذا كلها تعلق بأمر القلب. الأمر السابع الآن أو الثامن التي تستدعي من كل حريص على نفسه أن يعتني بأمر قلبه، أن العناية بالقلب سبب النجاة، وهذا دل عليه عدة أدلة، منها قوله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بماذا؟ بقلب سليم. النجاة يوم القيامة، يوم الفزع والأهوال والشدائد العظام، إنما هو لمن أتى الله بقلب سليم. ليست المسألة في الكثرة أو الأنساب أو الأحساب أو ما إلى ذلك، وإنما بحسب ما في القلوب. ويقول عز وجل: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بماذا؟ وجاء بقلب منيب. وقال سبحانه وتعالى في وصف أهل الإيمان: قال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. لاحظ، وصفهم بهذه الأوصاف، وكلها من أعمال القلوب: الخوف والوجل والتوكل. ثم قال: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فنلاحظ أنه قدم أعمال القلوب لأنها الأصل والأهم، ثم أتبع بعد ذلك بأعمال الجوارح. الأمر التاسع أن الآفات القلبية سبب الخسران. الآفات القلبية هي سبب الخسران، ونعني الخسارة في الآخرة. قال الله جل وعلا: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال: لهم قلوب لا يفقهون بها. وقال: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة. وكما نعلم الحديث المشهور، حديث أبي هريرة: في الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة: من قرأ القرآن وطلب العلم، ومن جاهد في سبيل الله، ومن أنفق النفقات في سبيل الله. لكن هؤلاء أول من تسعر بهم النار، لماذا؟ هم عملوا أعمالا صالحة، أليس كذلك؟ لكنهم أول من تسعر بهم النار لأنهم أخلوا بعمل من أعمال القلوب، وهو الإخلاص. فننظر كيف تأتي أهمية أعمال القلب، تأتي أهمية العناية بأعمال القلب، وأنهم لما أخلوا بهذا العمل كان عاقبة ذلك وخيمة، فصاروا أول من تسعر بهم النار والعياذ بالله. الأمر التاسع أو العاشر عفوا أن صلاح القلب طريق إلى حلاوة الإيمان، لأن الإيمان له حلاوة كما في حديث الباب: ذاق طعم الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. وفي حديث الباب: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الحديث والمحبة هنا في هذا الحديث والرضا في الحديث الأول ذاق طعم الإيمان من رضي، المحبة والرضا هل هي أعمال جوارح أو أعمال قلوب؟ نعم، من أعمال القلوب ليس كذلك؟ نعم، من أعمال القلوب. فإذا نستفيد من هذين الحديثين ماذا؟ أن تذوق حلاوة الإيمان ووجود طعمها في القلب طريقها والسبيل إليها هي بالعناية بأعمال القلوب كالمحبة والرضا. ولهذا أيها الإخوة لو ألقينا نظرة على الواقع الناس واقعنا نجد أن كثرة كثيرة من الناس في هذه الأيام يعانون من الآلام النفسية والأمراض النفسية من القلق والاكتئاب وضيقة الصدر، نعم، وتوالي الأحزان ونحو ذلك، وهذا من أسبابه ضعف العناية بأعمال القلوب، ضعف العناية بأعمال القلوب. فالقلوب متعلقة بالدنيا، متعلقة بحطامها، متعلقة بمشاغل الحياة، العمل، الوظيفة، الأولاد، الزوجة، التجارة، المال، الرصيد، السيارة، البيت، هذه الأشياء تعلقت القلوب بها وضعف تعلق القلب بخالقه وفاطره، فهذا أورث ضعفا في القلب وجلب له من أسباب أنه جلب له هذه الأمراض والعلل النفسية. ولهذا كلما كان القلب قويا بالله متصلا به كان قويا بربه، قوي القلب ثابتا شجاعا، يعني القلب كذلك توالت عليه مثل هذه المشاعر الرضا والطمأنينة والسعادة. ولهذا تجد أن المؤمن المتعلق بربه في سعادة وانشراح ورضا وإن كان فقيرا لا يملك شيئا يذكر من حطام الدنيا، بينما تجد الغني المترف المرفه الذي يملك وسائل الترفيه وسائل يعني المدنية الحديثة تجده يعيش في ضيق وفي نكد. ومن العجيب أنني اطلعت يعني على إحصائية حول نسبة الانتحار في العالم، فذكروا أن من أكثر الدول ارتفاعا في نسبة الانتحار في العالم هي الدول الإسكندنافية، تعرفونها، في شمال أوروبا، في شمال أوروبا، الدنمارك والسويد والنرويج وغيرها. وهذه الدول في نفس الوقت هي من أعلى الدول في العالم نسبة دخل الفرد، يعني وكذلك التمتع بالخدمات، فعندهم يعني في المسائل القضايا الاجتماعية والرواتب والميزات وما إلى ذلك عندهم مزايا كثيرة لا توجد في أغلب دول العالم، حتى أن العاطل عن العمل يصرف له راتب يوازي الموظف عندنا مثلا. لكن مع ذلك، مع كل هذه، إضافة إلى خدمات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية وما يسمونه العدالة الاجتماعية وما إلى ذلك والحقوق والتقنية والتطور وكل هذا، مع هذا كله إلا أنهم من الدول المرتفعة في نسبة الانتحار. لماذا؟ يعني هذه مفارقة عجيبة. لماذا؟ الجواب لأن قلوبهم خاوية، خلت مما يحييها من الإيمان والتعلق بالرحمن. لأن الإنسان أيها الإخوة، الإنسان يتكون من جسد وروح، كل إنسان، أنا وأنت والثاني والثالث، مركب من ماذا؟ من جسد وروح. وكل واحد من هذين الأمرين يحتاج إلى غذاء لأجل حياته، ولو فقد هذا الغذاء الذي يمده توقف ومات، واضح؟ فالجسد غذاؤه ماذا؟ الطعام والشراب، نحن نأكل في اليوم والليلة. لو أن الإنسان توقف عن هذا الغذاء بضعة أيام، 3 أيام، 4 أيام، 5 أيام، النتيجة ما هي؟ يموت. لماذا؟ لأن الجسد لم يأته غذاء. كذلك الروح تحتاج إلى غذاء، حياتها بهذا الغذاء. ما هو غذاؤها؟ هو الإيمان. فإذا انقطع عنها هذا الغذاء ما تستطيع التحمل، وهذا هو الذي يفسر كثرة الانتحار، لأنه يعيش في ضنك وفي قلق روحي، فلا يستطيع أن يستمر في هذه الحياة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وقال بعض الصالحين قال: مساكين أهل الدنيا، أهل الدنيا، مساكين أهل الدنيا، خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. فقيل له: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والإقبال عليه والإعراض عما سواه. يقول ابن القيم رحمه الله: في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به في خلوته، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته، وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار إليه، وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه، وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له، ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة منه أبدا. انتهى كلامه. الأمر 11 مما يبين أهمية العناية بعمل القلب أن إهمال القلب له أثر وارتباط بسوء الخاتمة، نعوذ بالله من ذلك. فمن أسباب سوء الخاتمة للعبد إهمال قلبه، وقد أشير إلى ذلك في الحديث الذي في الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، وإنما الأعمال بالخواتيم. يقول الحافظ بن رجب رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم فيما يبدو للناس إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك، وأن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة لا يطلع عليها الناس، إما من جهة عمل سيء ونحو ذلك، فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت. انتهى كلامه رحمه الله. فإذن هذا أيضا مما يدعو المرء إلى مضاعفة اهتمامه وعنايته بأعمال القلب، وهو أنه يخشى على نفسه هذا الأمر الذي أقض مضاجع الصالحين وأسهر ليلهم وأظمأ نهارهم، خوفهم من سوء الخاتمة. نسأل الله أن يصلح، أن يحسن خواتمنا. الأمر 12 أن في صلاح القلب بركة العمل، أن في صلاح القلب بركة العمل، فإذا صلح القلب بارك الله في العمل القليل وضاعف الأجر، كما قال، جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه حكيم هذه الأمة عويمر أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم، كيف يغبنون قيام الحمقى وصومهم. واضح؟ يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم، كيف يغبنون قيام الحمقى وصومهم. قال: والذرة من صاحب التقوى أفضل من أمثال الجبال من عبادة المغترين. هذا أثر عظيم وفيه فقه عميق، ولهذا علق عليه ابن القيم رحمه الله وشرحه في كتابه الفوائد، وقال: هذا من جواهر الكلام وأدله على كمال فقه الصحابة وتقدمهم على من بعدهم. فيقول معنى كلامه أن العبد يسير إلى الله بقلبه لا ببدنه، والتقوى في الحقيقة تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، يعني أن الإنسان إذا صلح قلبه صار نومه وفطره ربما يفوق به من أهمل قلبه وهو في عبادة ماذا؟ الصيام والقيام. يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم كيف يغبنون به قيام الحمقى وصومهم. وقد ورد عن عبد الله بن المبارك رحمه الله قال: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كثير تصغره النية. إنما الأعمال بالنيات. فهذا مما يدل أيضا، ولعله سبق من سبق كما قال بكر بن عبد الله المزني، قال: ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صوم. صحيح. الآن إيمان أبي بكر يعدل إيمان الأمة، ولو قرأنا في ترجمة أبي بكر هل نرى مزيد يعني تميز في قضايا الصيام وقيام الليل مثلا؟ لا، بل نجد غيره ممن جاء بعده من التابعين وأتباع التابعين من هو أكثر منه في الصيام والقيام. طيب، ما الذي ميز أبا بكر وجعله بهذه المنزلة؟ أجاب على ذلك بكر بن عبد الله المزني الفقيه، فقال ماذا؟ قال: ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صوم، ولكنه سبقكم بشيء وقر في قلبه. مسألة القلوب. طيب، الأمر الثالث عشر: الفرق بين أسر القلب وأسر البدن. فأسر القلب أعظم من أسر البدن، واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن، وعبودية القلب هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. فالمسألة ما هي إلا عبودية القلب، لأنه تعلق بهذه الأمور فسماه عبدا لأنه تعلق قلبه بهذه الأشياء. الأمر الرابع عشر مما يدل على أهمية العناية بأعمال القلوب: عرض الفتن على القلوب. فالقلب هو المحل الذي تعرض عليه الفتن، وبحسب قبوله لهذه الفتن التي تعرض يعظم سواده حتى يغطى عليه فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، كما جاء في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض أو قال تعرض الفتن كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. والحديث رواه مسلم. فإذا القلب هو محل هذه عرض الفتن، والآن نحن في زمن كثرت فيه الفتن، نسأل الله العافية والسلامة. ومن أسباب صلاح القلب ونجاته من الفتن ثلاثة أمور جاء في الحديث، قال: ثلاثة لا يغل عليهن قلب رجل مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. يعني أن هذه الأشياء الثلاثة تصلح بها القلوب، فمن تمسك بها طهر قلبه من الخيانة والدغل والشر، وهي الإخلاص ومناصحة ولاة الأمور ولزوم جماعة المسلمين، ولزوم جماعة المسلمين. هذا ما يتعلق بأهمية العناية بعمل القلب. فإذا اتضح يا أخوان من هذه الأوجه، ولعلها زادت على 15 وجها، وهي من المهمات التي تدلنا وتسوقنا إلى الاعتناء بأمور القلوب، وأن الإنسان لا فقط يهتم بأعمال الجوارح وهي مهمة، ولكن قبل ذلك يقدم الأهم على المهم. فإن قال قائل: ما أسباب صلاح القلب؟ يعني نحن الآن ذكرنا هذه الأوجه، فيقول، قد يقول قائل: نعم، تبين لي الآن وجه أهميتها وأنها في مقام عظيم من الأهمية والشأن، فما السبيل إلى صلاح هذا القلب؟ الجواب على ذلك: هناك عدة أمور، هناك عدة أمور من أتى بها أعانه الله عز وجل وكانت سببا في صلاح قلبه، نسأل الله يصلح قلوبنا وأعمالنا. الأمر الأول، وهو أيضا هذه الأمور من نفيس العلم وشريفه، والذي ينبغي أن نتذاكره وأن يذكر بعضنا بعضا، وأيضا أوصيكم يا إخواني أن تنشروا مثل هذا العلم بين الناس لعظيم الحاجة إليه وفائدته وعظيم أثره على كل مسلم. فأول هذه الأسباب من أسباب صلاح القلب الاستعانة بالله عز وجل، وهذه الاستعانة تتجلى في مظهرين: الأول التوكل على الله، فيتوكل الإنسان على الله في صلاح قلبه. يعني بعض الناس يعتقد أن التوكل في الأعمال البدنية، في الرزق، طلب الرزق، في حصول الوظيفة، نعم، أشياء عملية، لكن يخفى عليه أن يتوكل ويعتمد على ربه ويفوض أمره إليه في صلاح قلبه. هذه قد تغيب على كثير من الناس، بينما هذا من أهم المهمات التي يحتاج الإنسان فيها إلى الاعتماد على الله وطلب العون والمدد منه سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، والله هو الغني الحميد. الأمر الثاني مما يدخل تحت الاستعانة الدعاء. الاستعانة إذن لها جانبان: جانب قلبي وجانب عملي باللسان. الجانب القلبي اللي هو التوكل، والثاني الفعلي هو الدعاء، بأن يلهج الإنسان داعيا متضرعا إلى ربه أن يصلح الله قلبه. ولهذا من الأدعية النافعة يكررها الإنسان في كل صلاة، يدعو بصلاح القلب: اللهم أصلح قلبي وعملي، ونحو ذلك من الأدعية المأثورة. يقول ابن القيم رحمه الله: العجب ممن تعرض له حاجة فيصرف رغبته وهمته فيها إلى الله ليقضيها له، ولا يتصدى للسؤال لحياة قلبه من موت الجهل والإعراض وشفائه من داء الشهوات والشبهات، ولكن إذا مات القلب لم يشعر بمعصيته. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. أخرجه الحاكم بسند صحيح. ولهذا أذكر نفسي وإخواني ببعض الأدعية المأثورة، هذه أدعية مأثورة تصب في هذا المصب صلاح القلب، كما جاء في الحديث: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك الرضا بعد القضاء، إلى آخر الحديث. وأيضا من المأثور: اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، اللهم إني أسألك اليقين والمعافاة، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، نعوذ بالله من قلب لا يخشع. وهكذا: اللهم إني أعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة. وهكذا في أدعية أخرى، يعني من تطلبها وجدها، كلها تدور في هذا الفلك، في مسألة صلاح القلب وحياته وسلامته من آفاته وقواطعه. الأمر الثاني من أسباب صلاح القلب: تلاوة كتاب الله بالتدبر والتفهم. فقراءة القرآن بالتدبر من أعظم ما يصلح القلب. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لماذا؟ لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين. وما في الصدور هو القلوب. وكذلك قال تعالى أيضا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فسماه الله روحا لأنه تحيا به القلوب، كما أن الروح تحيا به الأبدان، وسماه نورا يهتدى به. فتدبر القرآن يزيد في علوم الإيمان، ويقوي إرادة القلب، ويحث على أعمال القلوب كالتوكل والإخلاص ونحو ذلك. الأمر الثالث من أسباب صلاح القلب وحياته: دوام ذكر الله عز وجل على كل حال. فيلهج الإنسان بذكر الله، الذكر باللسان وبالقلب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وجعل الله سبحانه وتعالى سبب محبته دوام ذكره، فمن أراد محبة الله عز وجل فليلهج بذكره، فيعود الإنسان نفسه أن يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ومن أعظم الذكر التوبة والاستغفار، التوبة والاستغفار، كما جاء في الحديث: إن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في اليوم 100 مرة، مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه. أيضا من أسباب صلاح القلب زيارة القبور بالنسبة للرجال، فزيارة القلوب مما ترقق القلب وتصلحه. وجاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين، فإنها ترق القلب وتدمع العين. وهذه الرواية في المستدرك الحاكم بسند صحيح. أيضا من الأسباب التي تعين على صلاح القلب، ولا أدري الآن كم هذا، الخامس، نعم الخامس: العناية بأعمال السر. ما معنى ذلك؟ معنى أن الإنسان يحرص أن تكون له أعمال خفية بينه وبين الله، لا يطلع عليها أحد حتى أقرب الناس إليه، من زوجة أو والد وولد، فهذا بإذن الله من أسباب صلاح القلب. أن بعض الناس يتحدث عن أعماله، وهذا فيه تفصيل، الأصل الإصرار لكن الجهر قد يترجح لمصلحة، لكن نقول مع ذلك اجعل لك خبيئة عمل. وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استطاع أن يكون له خبيء من عمل، أن يكون له خبيء من عمل صالح فليفعل، من استطاع أن يكون له خبيء من عمل صالح فليفعل، وهو حديث صحيح. السبب السادس من أسباب صلاح القلب طلب العلم الشرعي، طلب العلم الشرعي. وهذه المجالس، مجالس العلم التي يذكر الله فيها ويتذاكر فيها ما أنزل الله على رسوله من الوحي، هذه من أعظم أسباب صلاح القلب وثباته. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وطالب العلم متى خلصت نيته كان ذلك طريقه إلى الربانية، أن يكون ربانيا، كما قال الله تعالى: ولكن كونوا ربانيين. بماذا؟ بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالإنسان ما دام سائرا على هذا الطريق، طلب العلم لوجه الله، فهو في مساره الصحيح، وهو في طريق عظيم يوصله إلى هذه الغاية النفيسة الشريفة، وهي الفوز بهذه الرتبة الربانية. ولكن كونوا ربانيين. السبب السابع من أسباب صلاح القلب مطالعة القلب لأسماء الله تعالى وصفاته. وما أعظم هذا لمن كان له قلب، وهذا من عظيم العلم، التعرف على أسماء الله وصفاته والقراءة وحضور درس فيها، هذا من أهم المهمات. فإن من عرف الله تعالى بأسمائه وصفاته فلا بد أن يحبه، ولا بد أن يخشاه ويرجوه ويتوكل عليه وينيب إليه ويخلص الدين له. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وإحصاؤها يكون بماذا؟ إحصاؤها يكون بمعرفة ألفاظها ومعانيها والتعبد لله بمقتضاها. وأسماء الله منها أسماء كمال وأسماء جمال وأسماء جلال، فمطالعة أسماء الجمال تورث العبد المحبة والشوق إليه، ومطالعة أسماء الجلال تورث العبد الخشية والإخبات إليه. يقول جل وعلا: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. انظر الارتباط بين أعمال القلوب وبين أسماء الله تعالى وصفاته. الأمر الثامن، نعم، كمال، نعم نعم. الأمر الثامن من أسباب صلاح القلب مطالعة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الثامن أو التاسع؟ هذا الثامن. طيب، مطالعة السيرة. وهذا أيها الإخوة يعني أيضا لابد أن نضع له قدرا في برنامجنا في زماننا الأسبوعي، نخصص ولو ساعة، سواء كان حضور درس أو سماع شريط أو قراءة كتاب، حسب ما تيسر. المهم أن يكون لنا من وقتنا شيء، نخصص من الوقت شيء للعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم في هديه وأيامه وسيرته وشمائله وخلاله وصفاته عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وهو صاحب الخلق وإنك لعلى خلق عظيم. والنظر في هذه أحداث السيرة نظرا ليس نظر مجرد تاريخي أحداث متسلسلة وماذا حدث ومعركة ومن المعركة ونتائجها من اللي فاز ومن اللي قتل، لا، وإنما نقرأ السيرة وندرس السيرة دراسة من متعطش إلى معرفة هدي هذا النبي الكريم، ومن يريد أن يقتدي به وأن يجعله إماما وأسوة حسنة له، لا سيما في المواقف التي تحتاج إلى وقفات وإلى تأمل وتدبر ويكون فيها أيضا نزول بعض الآيات، فهذا له أثر في حياة القلب وتقوية الإيمان. وأيضا أعم من ذلك النظر في قصص الأنبياء، ممكن أن نعمم هذا السبب ونجعله النظر في قصص الأنبياء عموما وأخبارهم، فالله تعالى قص علينا في كتابه قصص كثير من الأنبياء، حتى ذكر بعض الباحثين والعهدة عليه إحصائية يقول إن ما يقارب 25% من القرآن، يعني الربع، هو في قصص الأنبياء أو في القصص عموما، القصص القرآني، فتقريبا ربع القرآن في هذا الجانب، القصص، قصص الأنبياء والمرسلين والصالحين وما إلى ذلك. فشأن القصة إذن شأن عظيم في العلم وفي التربية وفي السلوك أيضا، حتى في سلوك الإنسان وإصلاحه لقلبه هذه القصة. وكم تأثر الناس الآن، حتى الناس الآن في الدعوة، وهذا يعني وقفة هنا، أن سلوك هذا المنهج منهج قرآني نبوي، وهو الدعوة بالقصة. وتلاحظون أن الناس يتأثرون بالقصص وينشدون إليها، ولهذا قد يتحدث المتحدث فلا يصغي الناس إليه إذا كان حديث سرد، لكن حينما يبدأ في سرد قصة تتشوق النفوس ويشد أو يجذب الانتباه إليه، لأن النفس بطبيعتها تميل إلى القصص والأحداث وهذه فيها تشويق. فحينما نطالع قصص الأنبياء وما حصل لهم من الابتلاء والثبات والتمكين والطرد والإبعاد وما إلى ذلك من الأخبار والأحوال التي ذكرها الله في كتابه، هذا مما يحيي القلب ويكون سببا في صلاحه. السبب التاسع من أسباب صلاح القلب اجتناب المعاصي، اجتناب المعاصي. فالمعاصي لا شك أنها نكت سوداء، كل معصية هي الحقيقة يعني ضربة تضرب القلب ونكتة سوداء تعطل مسيره وتشوه صورته الصافية البيضاء النقية. لعل الجميع اطلع على كلام ابن القيم رحمه الله في آثار الذنوب والمعاصي في أول كتابه الجواب الكافي، وذكر أضرارها وآثارها، ومما ذكره أن المعاصي تحرم القلب العلم، لأن العلم نور وهذا النور تطفئه المعصية. وذكر أيضا أن المعاصي إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها فكان من الغافلين، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال بعض السلف هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب، الذنب على الذنب حتى يعمى القلب. أيضا المعاصي تضعف في القلب تعظيم الرب جل وعلا، فإذا هانت المعصية على العبد ضعف مقام التعظيم، والتعظيم من أعمال القلوب التي ينبغي أن يربي الإنسان نفسه ويربي عليها أيضا غيره من أولاده وطلابه ونحو ذلك. والمعاصي تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة وتعوقه عن مسيره، بل ربما ترده إلى الوراء. نعم. ومن الأسباب أيضا في صلاح القلب اجتناب مفسدات القلب، لأن هناك أمور تؤثر على القلب وإن كانت لا تعد من حيث الأحكام التكليفية معاصي، لكنها تؤثر على القلب، مثل كثرة مخالطة الناس وفضول الأكل وفضول النوم وفضول الكلام وفضول الخلطة المخالطة، هذه تؤثر على القلب، تؤثر على القلب، وإن كانت في أصلها يعني لا تصل، لا نقول إنها محرمة، لكنها إذا توالت أثرت على القلب. وقد تكلم العلامة ابن القيم رحمه الله عن ذلك في مواضع من كتبه، يمكن الإنسان أن يرجع إليها، تحدث عن آثار هذه الفضول وأثرها على القلب. الحاصل أيها الإخوة يعني أننا استطردنا، ولكن هذا الحقيقة من الأهمية بمكان. نعم صحيح، تقول خاصة مخالطة العوام، تعقم إحدى الأخوات هنا في الغرفة تقول مخالطة العوام، وهذا لا شك، لا شك فرق بين مخالطة العوام ومخالطة أهل العلم والصلاح. مخالطة العوام تؤثر على القلب، ومخالطة العلماء وأهل الصلاح قلنا إنها من أسباب صلاح القلب، ولهذا الإنسان يحرص على مجالسة الصالحين ولا سيما أهل العلم، فإن مجالسهم ومجالستهم كالغذاء لصلاح القلب. وأما مجالسة البطالين وأهل الدنيا والكلام الفارغ الذي لا ثمرة منه فهذه تؤثر على القلب، وهذا واضح ومجرب. فالحاصل أيها الإخوة نحن ربما استطردنا في هذه المبحث، ولكن لا بد يعني من لا يخلو من الفائدة والأهمية، ولا سيما أنه يأتي في مقدمة هذه الأبواب وهي الأبواب المتعلقة بأعمال القلوب. هو الآن بدأ الشيخ بهذا الأمر الأول المحبة، وسيتلوه أبواب أخرى في أعمال القلوب كالخوف والتوكل والإخلاص وغير ذلك. نعم قطع الصوت. طيب الصوت واضح الآن؟ نعم. أقول يعني إن هذا الموضوع الحقيقة من الأهمية بمكان، ومما ينبغي على المسلم أن يتعاهد نفسه به بين فترة وأخرى، أن يتذاكر مع نفسه أو يتذاكر مع إخوانه مسألة القلوب وصلاح القلب والاعتناء بها وما ورد فيها وأقوال السلف في ذلك وحكاياتهم وأحوالهم وما إلى ذلك، لأن هذا من الأهمية بمكان، ومن أسباب نجاته وفوزه وسعادته في دنياه وأخرى. ولعل هذه المقدمة إن شاء الله تكون نافعة وممهدة لهذا الباب وما يتلوه من الأبواب. كما ذكرت الشيخ رحمه الله ابتدأ بهذا الباب، باب المحبة، وأتبع ذلك بأبواب أخرى في أعمال القلوب، سيأتي الحديث عنها تباعا إن شاء الله في الدروس السابقة. نعم. طيب، أسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وإن كان أحد عنده تعليق أو إضافة فائدة فالمقام مفتوح الآن، إذا كان أحد عنده فائدة أو يعني إشارة حول هذا الموضوع نستمع. نعم تفضل الشيخ. نعم أنا أخطأت فيها. ها؟ أي جزاك الله خير. نعم تصحيح الآية، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. نعم جزاك الله خير. طيب نعم نعم تفضل يا شيخ عبد العزيز. والله هذا موضوع طويل يعني يعني الجلالة التي فيها معاني الهيبة والعظمة، الجليل والعظيم والكبير والجبار وما إلى ذلك، والجمال مثل الودود والرؤوف والرحيم، فهذه تورث للقلب المحبة والشوق إليه سبحانه وتعالى. طيب، ولعل يأتي الحديث عنها أوسع إن شاء الله في درس مستقل إن شاء الله. طيب، هنا سؤال من إحدى الأخوات تقول: هل الداعي والمبتدئ وطالب العلم إذا خالط أشخاصا فاسدين وتوجههم لا يرضي الله، مخالطتهم لأجل الدعوة والتأثير وتكون مخالطة يومية، هل هذا الفعل صحيح؟ نعم، ما الجواب؟ سؤال واضح؟ نعم، ما الجواب؟ لا، تفصيل، ما هو التفصيل؟ لا شك أن مخالطة أهل الغفلة حتى وإن كانت بنية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا شك أنها ستؤثر على القلب. نعم. إن كنت أنا حريص على قلبي وأعالجه من هذا الأثر بكثرة مخالطة الصالحين وبكثرة بكتاب الله وبكل ما ذكرتم من أسباب فهنا يكون إن شاء الله المحصلة النهائية خيرا. جاي. اضطر الإنسان ببعض ما لديه وأسرع في مخالطة الناس حتى ولو بالنية الطيبة ولم يحرص على علاقة البيت فلا شك أن المصلحة نعم مؤثرة. نعم يا شيخ، زي تحسنت. الأمر نسبي، نعم صحيح، نعم جيد. الحقيقة أن مخالطة مثل هؤلاء يعني أحيانا يبتلى الإنسان، يعني يقول لا بد منه، كمثلا زملاء العمل، فالإنسان لا بد أن يذهب إلى العمل ويكون مع هؤلاء، ولكن هذه المسألة نسبية، الناس يختلفون، بعض الناس يؤثر ولا يتأثر بسرعة، وبعض الناس يتأثر بسرعة ولا يؤثر، وبعض الناس يؤثر ويتأثر، ها؟ فالناس في شخصياتهم وقدراتهم ومواهبهم مختلفون، فنقول كل إنسان أدرى بنفسه، أنت طبيب نفسك، إذا جالست هؤلاء تتأثر تأثرا سلبيا وليس هناك كبير تأثير، فهنا انتبه، مخالطة هؤلاء انتبه، حاول أن تنأى عنهم، يمكن أن تدعوهم من يعني عدم تقارب وتداخل. أما إذا كان الإنسان يؤثر ولا يتأثر تأثر واضح فهذا لا بأس، مخالطة ومخالطته لهم فيها نفع وفائدة، يوجه أو يدعو أو كذا، فهذا فيه فائدة أيضا وفيه مصلحة. فالمسألة إذن بحسب ينظر ما هو الأثر وما هو المحصلة والنتيجة. ومع ذلك نقول أحيانا يعني من نعم كما قالت من أهله وأقاربه الذين لا بد منه، فنقول مثل هؤلاء يعني يخالطهم الإنسان بما يحقق صلة الرحم ويذهب الوحشة والجفوة، ولا يدخل يعني في يطيل مثلا إذا كان يتأثر ويسترسل ويذهب الأوقات يقضي الساعات، لا، وإنما يجلس جلسة زيارة وسؤال عن الحال والأخبار وما إلى ذلك، يطعم المجلس بما يفيد من فوائد أو تذكير أو نصيحة أو يعني شيء غير مباشر، فالإنسان سدد وقارب، يسدد ويقارب، ومن الله التوفيق. أسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب، نقف الآن استراحة تقريبا 5 دقائق ثم نواصل إن شاء الله الدرس الثاني في الفقه. نعم. السلام كرمك الله يا شيخ، الله يجزاك خير. الله يكرمك. ما شاء الله ما شاء الله، جزاك الله خير.